الحمد لله الذي بلغنا شهر رمضان، وأشهد أن لا إله إلا الله الرحيم الرحمن، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم الدين بإحسان. أما بعد، اتقوا الله عز وجل، فإن تقوى الله تعالى هو خير الزاد إلى دار المعاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. عباد الله، معاشر الحاضرين، مبارك عليكم هذا الشهر الكريم، هذا الشهر المبارك الذي أوجب الله علينا صيامه ونقومه ونصومه ونتعبد لياليه بأنواع العبادات والقربات تقربا إلى الله عز وجل. هذا الصيام له آداب وأحكام، فالصيام كما لا يخفى على حضراتكم هو أن يترك الإنسان جميع أنواع المفطرات تعبدا لله تعالى، من وقت طلوع الفجر حتى مغرب الشمس. هذا الصيام هو أحد أركان الإسلام وفرض من فرائضه العظام، لذلك كان واجبا على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر على الصيام. أما الصغير الذي لم يبلغ فلا يجب عليه الصوم، ولكن من باب التمرين والتعويد يؤمر بالصيام في رمضان. والمسافر إن شاء صام وإن شاء أفطر وقضى ما أفطره، سواء كان ذلك السفر طارئا أم دائما، وجد مشقة في الصيام أو لم يجد، على أن الأفضل للمسافر عند المشقة أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من البر الصيام في السفر. والمريض مرضا طارئا يرجى برؤه وشفاؤه، فإنه يفطر إن شق عليه الصوم، ويفطر إن كان يضره الصوم، ويفطر إن كان الصوم يؤخر شفاء المرض، وعليه بعد ذلك أن يقضيه، وليس عليه شيء آخر. أما العاجز عن الصوم لسبب، ويكون هذا السبب دائما ومستمرا ككبير السن، والمريض الذي لا يرجى على حسب قواعد الطب شفاؤه، فليس عليه صوم، وإنما عليه الفدية، وهو أن يطعم عن كل يوم يفطره أن يطعم مسكينا، وتقدر قيمته في هذه الأيام عند الجمعيات الخيرية بدينار واحد عن كل يوم يعطيه للجمعيات، ويخرجونها طعاما للمساكين والفقراء. ويجوز دفع هذه الفدية لمسكين واحد أو أكثر، سواء دفعها في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر، وسواء دفعها في كل يوم بيومه، كل هذه الصور جائزة. والمرأة الحامل أو المرضع إذا شق عليها الصوم من أجل الحمل أو من أجل الرضاع أو خوفا على ولديهما، فإن الحامل والمرضع في هذه الحالة يفطران ويقضيان الصيام بعد ذلك، وليس عليهما شيء. ومن أصبح جنبا، أي وجد بللا في ثيابه بعد قيامه من النوم وكان ذلك احتلاما، فكل ما عليه أن يغتسل، وعليه أن يتم صومه، ولا يؤثر ذلك على صيامه بشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يدرك الفجر وقد دخل وقت الصوم وهو جنب من أهله، فكان صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصوم. وكذلك الحائض والنفساء إذا طهرتا من الليل بأن انقطع دم الحيض والنفاس من الليل وأخرتا الغسل حتى دخل وقت الصوم من الصباح فلا شيء عليهما ولا يؤثر ذلك على صومهما. ومن أحكام الصيام التي يسأل عنها تبييت النية من الليل في رمضان، وهذا أمر واجب قبل طلوع الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. والنية أيها الإخوة الكرام ليست كلاما يقال، وإنما محلها القلب، ويكفي لشهر رمضان نية واحدة لا تنقطع، بأن ينوي الإنسان من أول ليلة في رمضان أنه سيصوم كل رمضان، وإذا ما قطع صوم رمضان بسبب أو عذر من مرض أو سفر ونحو ذلك، فعليه بعد ذلك أن يجدد النية لبقية الليالي والأيام. يستحب للصائم ويتأكد جدا أن يحرص على الإفطار، بل يعجل الإفطار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الأمة في خير، وإلى خير ما عجلت الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. بل من السنة أن يفطر الإنسان بعد أذان المغرب أو بعد دخول وقت المغرب مباشرة، وقبل أن يصلي صلاة المغرب. والسنة أن يفطر الإنسان على رطب أولا، فمن لم يجد فعلى تمر ثانيا، فمن لم يجد حسى حسوات من ماء ثالثا كما ثبت في السنة. ويشرع له إذا أفطر أن يردد هذا الدعاء: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وللصائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم عند فطره دعوة لا ترد. كما أنه يستحب للصائم أن يؤكد السحور كشيء أساسي في حياته. يقول صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثا عظيما، يقول: السحور أكله بركة، السحور أكله بركة، فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين، يصلون على المتسحرين. ولذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يحرص على السحور كوجبة أشد الحرص، حتى قبيل الفجر، كما قال ذلك الصحابي حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قدر وقت السحور، فكان ذلك الصحابي يجيب: بقدر 50 آية، أي قبل أذان الفجر بربع ساعة تقريبا كان هذا وقت سحوره صلى الله عليه وسلم. يباح للصائم أيها الإخوة الكرام أن يستعمل السواك غير المنكه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ومما لا حرج فيه على الصائم أن يستعمله لوقت الحاجة: تحليل الدم، وأخذ الإبر والحقن العلاجية التي لا يقصد بها التغذية، واستعمال إبر الإنسولين لمرضى السكري، وكذلك قطرة العين وقطرة الأذن وبخاخ الربو، واستعمال الأكسجين وإبرة تخدير الأسنان وقلع الضرس ومعالجته مع عدم البلع، إذا احتاج الصائم إلى كل هذه الأمور وكان في تأخيرها إلى وقت الإفطار مضرة أو مشقة أو تعبا أو حرجا عليه فلا بأس من استعمالها أثناء الصيام. وخروج الدم من الفم أو الأسنان أو الأنف من غير قصد، وبلع الريق، ومجرد شم رائحة العطور والبخور، ومرطب الشفتين مع عدم الابتلاع، كل ذلك لا يؤثر على الصيام شيئا، فصيام المسلم حينئذ صحيح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وقبول صيامنا وقيامنا وسائر تطوعاتنا في رمضان. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن من الأحكام الهامة في الصيام معرفة ما يفسد الصيام، وأول هذه المفسدات والمفطرات الأكل والشرب عمدا، سواء أكل شيئا نافعا أو أكل شيئا ضارا كالتدخين، فهذا من مبطلات الصيام. وأما إذا حصل ذلك من باب النسيان أو الخطأ فهي هدية من الله ولا شيء على الصائم حينئذ، لحديث من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ويدخل في هذا الحكم وهو ما قام مقام الأكل والشرب عمدا، يدخل في ذلك الحقن والإبر المغذية التي تقوم بتغذية المريض، فإنها تبطل صيام الصائم. ومن المفسدات أيضا الجماع، وذلك بمجرد أن يلامس آلة الرجل آلة المرأة ولو لم يحصل إنزال مني، فيبطل الصيام حينئذ. وإذا وقع في نهار رمضان عمدا من صائم أو صائمة، فإن على الصائم والصائمة في حال وقوع الجماع عمدا عليهم مجموعة أمور: عليهم أن يمسكوا ذلك اليوم، وعليهم قضاء ذلك اليوم بعد رمضان، وعليهم شيء عظيم وهو التوبة إلى الله من هذه الكبيرة من كبائر الذنوب، وعليهم كفارة مغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد الإنسان فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه أن يطعم 60 مسكينا. من مفسدات الصيام تعمد إنزال المني يقظة، ومن فعل فعليه أن يتوب إلى الله لأنه ارتكب جريمة من الجرائم في حق الصيام، وعليه أن يقضي هذا اليوم بعد رمضان. وأما خروج المني بالاحتلام أثناء النوم كما ذكرنا فلا يؤثر على الصيام. من مفسدات الصيام أن يتعمد الإنسان إخراج ما في بطنه وهو ما يسمى بالقيء، وهذا الأمر يبطل الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء فليقضي، أي من استقاء عمدا. وأما من خرج القيء منه من غير قصد منه وحاول أن يوقفه فخرج بغير اختياره فلا حرج عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء. يجب على المسلم أيضا أيها الإخوة الكرام أن يبتعد عن مفسدات الصيام المعنوية: قول الزور، الكذب، الغيبة، النميمة، مشاهدة المسلسلات غير الهادفة أو المحرمة أو التي فيها مسامع أو مشاهد محرمة، عليه أن يبتعد عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فليس الصيام هو عن الأكل والشرب فقط، وإنما الصيام من اللغو والرفث كما قال صلى الله عليه وسلم. أخيرا أيها الإخوة الكرام، يقول صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. ما أعظم أن يقوم الإخوة الكرام والمسلمون في كل مكان بإعداد وجبات الصائمين وتفطيرهم على ماء أو تمر على أقل قدر، أو إعطائهم وجبات لكي يفطروا بها في هذه الأيام الفضيلة. هذا المسجد المبارك يقوم بهذا الأمر، وجزى الله إمام الجامع ومؤذنه على القيام بمسؤولية هذه الفعالية المباركة. يفطر في هذا الجامع ولله الحمد أكثر من 150 صائما، وهذا أجر عظيم. ولذلك يسأل بعض الإخوة كيف نقوم بالمساهمة في مثل هذه الفعالية. تواصلوا مع المؤذن أو مع الإمام، إما بالمبالغ النقدية أو بإحضار الوجبات أو الألبان، ولكن حتى لا تتضارب هذه الأمور نرجو التنسيق مع إمام الجامع الله سبحانه وتعالى يبارك فيه، أو مع المؤذن بارك الله فيه، ولكم الأجر. ونسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا أعمالنا وصيامنا وقيامنا وتراويحنا وقراءتنا للقرآن وتفطيرنا للصائمين وذكرنا وشكرنا وجميع أنواع القربات في رمضان. اجعلها خالصة لوجهك الكريم، اجعلها في موازين حسناتنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم اجعل حالنا بعد رمضان خيرا مما في رمضان. اللهم وفقنا للأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والسداد والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم وفق أبناءنا وبناتنا في امتحاناتهم واختباراتهم، وارزقهم الهدى والسداد والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة.